الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا في كل ركعة في كل صلاة، عندما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأتي بفاتحة الكتاب العظيم في كل ركعة من كل ركعة في كل صلاة، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله الهداية إلى الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والاستقامة هي أصل الدين، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير عوج ولا أمت، صراط مستقيم واضح بين الرسول صلى الله عليه وسلم معالمه ووضع حدوده، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تركنا على الجادة المستقيمة والطريق اللاحبة التي لا عوج فيها، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل ذلك كالشمس في رائعة الضحى، بحيث لا يزيغ بعد ذلك عن الطريق المستقيم إلا هالك. فالاستقامة أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه العظيم، فاستقيموا إليه، وأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نسأله الهداية إلى الطريق المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة من فرض ونفل. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستقامة والاعتدال على الطريق المستقيم، ولن نستطيع أن نفهم هذا المقام ولا أن نحققه بعد ذلك إلا إذا عرفنا ما يعنيه وفهمنا مخبره بمعرفة مظهره. فإذا ما عرفنا معنى الاستقامة في اللغة وفي الشرع، ونظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به من هذا الأمر الكبير، ونظرنا في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، استطعنا أن نتحقق بهذا المقام إن شاء الله جل وعلا. والاستقامة في اللغة مأخوذة من مادة قوما، القاف والواو والميم، وهي تدل على معنيين، أحدهما جماعة من الناس قوم، وهم الجماعة من الرجال خاصة، والآخر انتصاب أو عزم. وإلى هذا العزم وهذه الاستقامة يرجع المعنى الذي نحن فيه. فمعنى الاستقامة يرجع إلى معنى الاعتدال، يقال قام الشيء واستقام، اعتدل واستوى، ويقال استقام له الأمر أي اعتدل، استقام له الأمر أي اعتدل، واستقام الشيء وقام اعتدل واستوى. وقول الله جلت قدرته فاستقيموا إليه، يعني في التوجه إليه دون الآلهة المعبودة دونه. ومعنى الاستقامة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد أن أعلنوا الإيمان بالله تبارك وتعالى عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول القائل استقام فلان بفلان، يعني مدحه وأثنى عليه، واستقام الشعر التزن، وقوم الرجل السلعة واستقامها قدرها، قوم السلعة قدرها، وقوام الأمر نظامه وعماده، وملاكه الذي يقوم به. أما القوام فمعناه العدل، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك القسط والعدل. فالقوام بالفتح معناه العدل، قال تعالى وكان بين ذلك قواما. والقائم الثابت، وكل من قام على شيء فهو ثابت عليه مستمسك به. فمن قام على السنة فهو مستمسك بها ثابت عليها، ويقول الله جلت قدرته ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مواظبة على الدين القائمة به، مواظبة على الدين القائمة به. فالأمة القائمة في قول ربنا تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مواظبة على الدين قائمة به. وفلان قائم بكذا إذا كان حافظا له مستمسكا به. والقائم على الشراء الثابت عليه، القيم المعتدل، والملة القيمة المعتدلة، وكذلك الأمة القيمة. إذن معنى الاستقامة يعود إلى هذين المعنيين، إلى معنى الاعتدال ومعنى التمسك والثبات. فمن أخذ بالاستقامة فقد اعتدل على أمر الله تبارك وتعالى، وثبت على أمر الله وتمسك به. فالاستقامة في اللغة هي الانتصاب والعزم، وترجع إلى معنى الاعتدال، بمعنى الاعتدال والاستواء، واستقام له. والله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة إليه، يعني بالتوجه إليه وحده دون الآلهة، بعمل بطاعته ولزوم لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى القيوم، واسمه تعالى القيوم معناه الذي يقوم بذاته فلا يحتاج إلى غيره، ولا قوام له بغيره، وإنما هو سبحانه قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره ويحتاج غيره إليه، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، بل كان الله تبارك وتعالى ولا شيء، والله رب العالمين هو خالق الخلق وموجدهم من العدم، فلا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، بل هو قيوم قائم بذاته ولا قوام له بغيره، ويقوم به كل موجود حتى لا يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به. فلا يتصور للأشياء وجود أصلا، يعني أنها كانت معدومة ثم أوجدها الله تبارك وتعالى، فلو لم يوجدها الحي القيوم لم توجد. وإذن فلا يتصور للأشياء وجود ولا دوام لوجود إلا به، لا يتصور للأشياء وجود ولا دوام لوجود إلا به سبحانه. فبالله تبارك وتعالى يقوم كل موجود، ووجوده صفة ذاتية له تبارك وتعالى، لا يستمد وجوده من غيره، وأما غيره فيستمد وجوده منه. فهذا من معاني اسمه تعالى القيوم، أنه قائم بذاته غير مفتقر إلى غيره، وغيره مفتقر إليه. ثم هو قائم على كل نفس بما كسبت، ثم هو مراع لمصالح خلقه على حسب حكمته. وقال الخطابي عليه الرحمة القيوم القائم الدائم بلا زوال، ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له، كما يقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة. فالقيوم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومعناه أنه قائم بذاته لا يقوم بغيره ويقوم غيره به. والله تبارك وتعالى يستمد كل وجود وجوده منه سبحانه، فهذا من معاني اسمه تعالى القيوم. وأما الاستقامة في الاصطلاح فهي سلوك الصراط المستقيم، الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. الاستقامة هي أن يسلك الإنسان الصراط المستقيم، والاستقامة هي الدين القويم الذي جاء به النبي الكريم من غير تعويج عن هذا الصراط المستقيم يمنة ولا يسرى، والاستقامة فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. وقد يسأل الإنسان وما المنهيات الباطنة؟ المنهيات الباطنة هي ما يتعلق بالسر والقلب والباطن والضمير من آفات القلوب كالغل والحسد والحقد وغير ذلك من الأثرة والأنانية. وأما الطاعات وأما المعصيات الظاهرة فإنها كالزنا والفحش والقنا وغير ذلك. الطاعات الظاهرة هي الأخذ بما أمر به الله ورسوله في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الطاعات الباطنة فما يكون من تقوى القلوب وما يكون من الصلاح الباطن بالإيمان المستقر في القلب. فإذا الاستقامة أن تفعل الطاعات، أن تفعل الطاعات كلها ظاهرها وباطنها، وأن تجتنب السيئات كلها ظاهرها وباطنها، وأن تكون قائما سالكا الصراط المستقيم وهو الدين القويم الذي جاء به النبي الكريم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسر. فالاستقامة كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا، التمسك بأمر الله جلت قدرته فعلا وتركا. والاستقامة هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض على جميع الأوضاع. وفي اصطلاح أهل العلم هي الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشرب واللباس وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الطريق المستقيم. أن تفي بالوعود التي قطعها عليك الله تبارك وتعالى وقطعتها على نفسك، وأن تلزم الطريق المستقيم، وأن تراعي التوسط في كل الأمور من مطعم ومشرب وملبس وكذلك في كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الطريق المستقيم. وعرف بعضهم الاستقامة بقوله أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعصية، أن تجمع بين أداء الطاعة وتجتنب المعصية في آن واحد، فهذه هي الاستقامة. لأن الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل، أن تمر في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما قضت بذلك الفطرة المستقيمة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. والماوردي رحمة الله عليه أورد 5 أوجه في قوله تعالى ثم استقاموا، من قوله جلت قدرته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى ثم استقاموا؟ فيها 5 أوجه. أحد هذه الأوجه ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومجاهد. ثم استقاموا يعني استقاموا على أن الله ربهم وحده. والثاني استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، قاله ابن عباس والحسن وقتادة. استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، قاله ابن عباس والحسن وقتادة. والثالث على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، قاله أبو العالية والسدي. والرابع ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، يعني عندما قالوا ربنا الله فهذه استقامة قول، ثم استقاموا في الفعل ثم استقاموا فهذا قول من الأقوال، ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، لأنهم استقاموا على أعظم القول عندما قالوا ربنا الله. فلما استقامت الأقوال تبعها بعد ذلك استقامة الأفعال. وأما القول الخامس ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرا، لأنهم قالوا ربنا الله وهذا جهر بالقول، قالوا ربنا الله فهذا جهر استقاموا عليه، ثم أتوا بالسر بعد ذلك مستقيما كما استقام الجهر، ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. 5 أقوال في معنى قوله جلت قدرته ثم استقاموا، من قوله عزت إرادته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على أن الله تبارك وتعالى ربهم وحده، استقاموا على الطاعة وأداء الفرائض، استقاموا على إخلاص الدين والعمل به إلى الموت، استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. قال الماوردي رحمه الله: ويحتمل سادسا أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، أن تجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التكليف يشتمل على أمر بطاع يبعث على الرغبة، ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة. فالمستقيم الذي يجمع بين فعل الطاعات وترك المعصية، فمن جمع بين الطاعة فعلا واجتنب المعصية امتثالا لنهي ربه جلت قدرته فهو مستقيم. الاستقامة أن تجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التكليف الذي هو الأمانة التي حملناها وحملنا إياها ربنا جلت قدرته عندما رفضتها وأبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها، هذه الأمانة هي التكليف، وهو يشتمل على أمر بطاعة ونهي عن معصية. الأمر بالطاعة يبعث على الرغبة، والنهي عن المعصية يدعو إلى الرهبة. فهذه أقوال ستة في معنى قول الله جلت قدرته ثم استقاموا، من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة طريق النجاة، ومن لم يسلك طريق الاستقامة فليس على سبيل نجاة، ولن يؤدي به طريقه المعوج الذي يسلكه ما دام مجانبا للطريق المستقيم إلا إلى النار وبئس القرار. ومعلوم أن الاستقامة مريحة، لأن الطريق المستقيم والخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. وأما الذين يأتون بالتعويج يمنة ويسرة بعيدا عن الدين القويم والطريق المستقيم، فإنهم يبذلون جهدا زائدا ولا يصلون إلى شيء. والخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فمن أراد أن يختصر الطريق وأن يصل إلى رضوان الله رب العالمين وأن يحظى بقرب الله تبارك وتعالى في جنته، فعليه أن يسلك الطريق المستقيم، فهو أقصر مسافة بين النقطتين، بين بدايته التي تحترق احتراقا وبين نهايته التي تشرق إشراقا. ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. فالاستقامة طريق النجاة، كما قال العلامة الشيخ ابن القيم الإمام رحمة الله عليه: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. فالإنسان إذا أراد أن يكون مستقيما فعليه أن يلزم حده ولا يتعدى حدوده، لا بطغيان وتعد للحد في الاعتقاد ولا في التصور ولا في اللفظ والكلام ولا في الحركة بالأركان، وإنما ينبغي عليه أن يكون متوقفا عند حدود ما حد الله تبارك وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فبين الله تبارك وتعالى أن الاستقامة إنما تكون بعدم الطغيان، والطغيان مجاوزة الحدود. وقال جلت قدرته: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والمقصود من العبد الاستقامة، وهي السداد، أن يكون الإنسان مسددا، يعني آتيا بالأمر الذي يطلب منه على النحو المطلوب منه، من غير ما تقصير ومن غير ما طغيان، من غير ما زيادة ولا نقصان. فإن لم يقدر على السداد، وهو أن يقع السهم في كبد الهدف، فإن لم يقدر على السداد وأن يقع بحيث ينبغي أن يقع، فإن لم يقدر على ذلك فالمقاربة، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو هريرة وهو عند مسلم في صحيحه، قال: سددوا، يعني فالتقعوا على ما ينبغي أن تكونوا عليه قائمين، وقاربوا. فإن لم تستطيعوا السداد، لأنه أمر شاق قد لا يستطيعه كثير من الناس، وقاربوا يعني فالتقعوا دونه ولكن ليس بعيدا عنه. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النجاة من النار لا تكون بعمل، وإنما برحمة من الله تبارك وتعالى وفضل، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذا القانون شاملا للخلق جميعا، فلن يدخل أحدا عمله الجنة ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد، وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال كما تصيب الهدف عند الرمي، فهذا هو السداد. فإن لم يكن فلينتقل المرء إلى المقاربة، وهي أن يقرب من الاستقامة بحسب طاقاته، كالذي يرمي إلى الغرض إلى الهدف، إن لم يصبه فليقاربه، وأما أن يقع سهمه بعيدا عنه فهذا ليس من السداد ولا من الإصابة ولا من المقاربة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرض لنا بشيء دون المقاربة، فإن لم تقع على الهدف مباشرة فلتقع قريبا منه، سددوا يعني أحكموا إصابة الهدف بالإتيان بما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإن لم تطيقوا أن تقعوا على الأهداف والأغراض المنصوبة لكم بتحقيق أهداف الشرع التي أمركم الله تبارك وتعالى بإصابتها والوقوع عليها، فلا أقل من أن تقاربوا فتقعوا قريبا من هذه الأهداف وتلك الأغراض، بحيث إن لم تصيبوا الغرض والهدف فلتقاربوه ولكن لا تقعوا بعيدا عنه. ومع هذا فقد أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، حتى لو سددت وحتى لو قاربت، حتى لو وقعت على الهدف وقوعا كاملا فأتيت بكل ما أمرت به وانتهيت عن كل ما نهيت عنه كما كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أعظم المسددين الذين سددوا أمر الدين والذين أصابوا الغرض. فنبينا صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وخير العاملين بالدين لرب العالمين، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يخبر أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن حينئذ أحد إلى عمله ولا يرى أن نجاته بذلك العمل، بل إنما نجاته بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته وغفرانه. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذن فكما يقول ابن القيم عليه الرحمة: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. الاستقامة هي القيام بين يدي الله تعالى، هي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة في ذلك وقوعها لله ولله وعلى أمر الله. فالاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال والنيات وقوع ذلك جميعه لله وبالله وعلى أمر الله، لله وبالله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، يعني الله تبارك وتعالى طلب منك الاستقامة وأنت تطلب من الله تبارك وتعالى الكرامة، يعني أن يدري الله تبارك وتعالى على يد العبد بعض ما هو خارق للمألوف مما يجريه الله تبارك وتعالى لبعض خلقه من الصالحين من أوليائه من تلك الكرامات. فقال بعضهم: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، كن صاحب استقامة لا طالب كرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. الله عز وجل يطالبك بالاستقامة ونفسك متحركة في طلب الكرامة. فعلى الإنسان أن ينظر إلى مطلوب الله تبارك وتعالى منه، ولا يلتفت إلى مطلوبه هو من ربه، يطلب العبد من ربه الكرامة، والله تبارك وتعالى يطلب منه الاستقامة. فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، الحال ما تكون أنت فيه في اللحظة، استقامتك في الحال، استقامتك في الحال كالروح في الجسد لعملك ولما أنت فيه من قول ونية وحال، هذا لك في تلك الحال كالروح للجسد. وإذا ما تصورت أن البدن قد خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. فأي حال من أحوال العبد يخلو من الاستقامة فهو حال فاسد. أي حال من أحوال العبد من نيته، من قوله، من فعله، من تصوره، من اعتقاده، إذا خلى حال من الأحوال في تلك الأمور المذكورة، إذا خلى من الاستقامة فهو حال فاسد، وحال فاسد حينئذ. وإذا ما خلى البدن عن الروح فهو بدن ميت كما هو معلوم، وكذلك إذا خلى الحال عن الاستقامة فهو حال فاسد. وكما أن حياة الأحوال يعني ما أنت فيه من نية وما أنت فيه من قول وفعل، كل ذلك إنما يكون حياتك فيه يعني في ذلك الحال باستقامتك على أمر الله. فزيادة أعمال الزاهدين أيضا، ونور أعمال الزاهدين، وزكاة وبركة أعمال الزاهدين بالاستقامة، فلا طهارة للعمل ولا صحة بدون ذلك. ويقول رحمة الله عليه: من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. في هذه الدار صراط مستقيم أنزل الله تبارك وتعالى به كتبه وأرسل به رسله. من هدي إلى هذا الصراط المستقيم في الدنيا هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنة ربه ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سير العبد على الصراط المستقيم في الدار يعني ها هنا يكون سيره على ذلك الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم. ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا قويت كذلك هناك، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الشيخ: الصراط المستقيم الذي تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك إليه في كل صلاة في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم أرسل الله تبارك وتعالى به رسله وأنزل به كتبه، هي حدود دينه ومعالم شرعه، هذا هو الصراط المستقيم. هنا صراط مستقيم في الدنيا، وهنا شبهات وشهوات يعني أمور تعوق عن أداء أمر الله تبارك وتعالى وتحض وترغب في ارتكاب نهي الله تبارك وتعالى. فهذه على جنبتي الصراط المستقيم بالأمر والنهي بفعل ولا تفعل في الدنيا، صراط مستقيم من تعاليم الله رب العالمين من أمره ونهيه في هذه الحياة. وعلى جنبتي الصراط المستقيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى الهداية إليه في كل ركعة من كل صلاة، على جنبتي هذا الصراط المستقيم شهوات وشبهات وغرائز وشهوات وأمور معوقات عن سلوك طريق رب الأرض والسماوات. هذه قواطع عن الوصول بهذا الصراط المستقيم إلى منتهى، أو هي معوقة عن ركوب ذلك الصراط المستقيم والسير عليه. هذه صورة. الصورة المقابلة في الآخرة: صراط مستقيم مضروب على متن جهنم يعني على ظهر جهنم، والنار وجهنم تحت الصراط المستقيم. وهذا الصراط يمر من ساحة العرض على الله تبارك وتعالى إلى ما يسمى بالقنطرة، وهي طرفه الذي دون الجنة، ويجمع المسلمون المؤمنون الناجون من الوقوع في النار بالسير على الصراط المستقيم عند القنطرة من أجل أن يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، فهذه المظالم لا بد من القصاص فيها، لأن الآخرة فيها داران، دار الطيب المحض وهي الجنة لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، ودار الخبث المحض لا يدخلها إلا من كان خبيثا محضا وهي نار الكفار والمشركين، ودار فيها تخليط هنالك في النار وهي نار العصاة من أهل القبلة من الموحدين، لأنه لما كان لا يجاور الله تبارك وتعالى في جنته إلا من كان طيبا محضا، وهؤلاء العصاة بذنوبهم تلوثوا فلم يصيروا إلى الخبث المحض كالمشركين الذين كفروا بالله رب العالمين، ولا إلى الطيب المحض كالمؤمنين الموحدين غير الملوثين، فكان لابد من عرضهم على النار بقصد تخليصهم من تلك الشوائب وتنقيتهم مما علق بهم من تلك القطارات حتى يصيروا طيبا محضا، فإذا ما صاروا طيبا محضا طيبا محضا جاوروا الله تبارك وتعالى في دار الطيب المحض. السورة الأولى صراط مستقيم في الدنيا، وعلى جنبتي هذا الصراط شبهات وشهوات. صراط مستقيم في الآخرة على متن جهنم، وعلى جنبتي الصراط المضروب على متن جهنم في الآخرة كلاليب، وهي كتلك الخطاطيب جمع كلوب، وهو كالخطاف الذي تعلق به اللحوم فمثله، ولكن على جنبتي الصراط المضروب على متن جهنم على ظهر جهنم في الآخرة. عندما يمر العبد على الصراط المضروب على النار في الآخرة يكون عنده الكذب، يأتي إليه كلوب الكذب يعني خطافه فيأخذه يختطفه من فوق الصراط حتى يرمسه في النار، فإذا ما صفي وهذب أعيد إلى الصراط، فما يمضي إلا قليلا حتى يأتي كلوب معصية من معاصيه مرة أخرى لكي يختطفه لينزل به في النار حتى يتطهر، فإذا ما تطهر جمع الناس بعدئذ عند القنطرة في طرف الصراط الذي يلي الجنة، حتى إذا ما اقتص منهم مما كان بينهم من تلك المظالم التي كانت بينهم في الدنيا حينئذ يدخلون جنة الله تبارك وتعالى ليجاور الله تبارك وتعالى في دار الطيب المحض. على قدر سيرك أنت على الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر سيرك على الصراط المستقيم المضروب على ظهر جهنم فوق النار. هنا صراط مستقيم تسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة في كل ركعة أن يهديك إليه، تقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في الدنيا هو دين الله، أوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى. على قدر سيرك على الطريق المستقيم والصراط المستقيم في الدنيا، على قدر سيرك على الصراط المستقيم المضروب المنصوب على ظهر جهنم. وفي وصف الصراط المستقيم المضروب على ظهر جهنم قول الدين والشرع إنه أحد من السيف وأدق من الشعر. هل تستطيع أن تسير أنت سيرا مستقيما أو سيرا غير مستقيم على شيء هو أحد من السيف، أحد من السيف، أحد من الشفرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ هل يستطيع الإنسان أن يسير على مثل هذا وتحته النار مضروب على ظهر جهنم؟ من يستطيع أن يسير على ذلك إلا من كان موفقا؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس لهم حالات عند سيرهم على الصراط المضروب على نار جهنم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كالبرق الخاطف، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ومنهم من يمر كالريح العاصف، وسرعة الريح أقل من سرعة الضوء بلا خلاف، ثم منهم من يمر كأجاويد الخيل يعني كالخيل الجيدة التي لها سرعة كبيرة، ومنهم من يعدو عدوا، من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يتكفأ يمشي على يديه ورجليه، وأقلهم من نوره على الصراط في إبهام قدمه يعني في الأصبع الكبير الإبهام في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء نوره على الصراط استقام، وإذا ما أطفئ وقف وتحت منه النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجوز بنا على الصراط في الآخرة، وأن يقيمنا على الصراط المستقيم في الدنيا، إنه على كل شيء قدير. استقامة الجوارح باستقامة القلب، إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فاستقامة القلب هي الأصل. وما معنى استقامة القلب؟ استقامة القلب على التوحيد، معنى أن يستقيم القلب أن يكون موحدا، أن لا يكون فيه شرك، وأن لا يكون فيه رياء، وأن لا يكون فيه لوازم الشرك والرياء من تلك الخصال الشيطانية من الحقد والحسد والغل والضغينة وسوء الظن بالمسلمين والمسلمات وغير ذلك. فاستقامة القلب على التوحيد. وقد فسر أبو بكر رضي الله عنه الاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا ربنا الله، قالوها باللسان، لابد من دليل يدل على صدق القول، لأن الكلام كثير. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى استقاموا؟ لم يلتفتوا إلى غيره. قالوا ربنا الله ثم اتحد الطريق، هو طريق واحد، لم يلتفتوا إلى شيء. طرق كثيرة، الدنيا مملوءة بالاتجاهات ومملوءة بالشهوات ومملوءة بالرغبات، الدنيا فيها كثير جدا من الرذائل وفيها كثير جدا من المغريات والملهيات، ولو ترك الإنسان نفسه للشهوات والمغريات فلن يأتي منه خير قط، وسيكون أحط من البهاء. وأما إذا ما استقام، استقام فقد جعل القصد واحدا، له هدف واحد، وهو لا ينظر إلا إلى هدفه ولا يلتفت إلى شيء آخر. يقول أبو بكر: ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، هذا كلام لابد عليه من دليل وبينة، كما أن الإنسان يدعي دعوة. رجل يقول: هذه الدار داري، هذه دعوة، دعوة عريضة. فيقال له: ما البينة؟ يقول: البينة أنها آلت إلي بميراث مثلا، أو يقول: هذا صك شراء وعقد بيع يثبت أن هذه الدار لي، أو عقد هبة يثبت أن الدار لي. المهم أن لابد أن يقيم البينة. وأما الكلام فكثير، لكل إنسان أن يدعي ما شاء. إنسان يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، فأين البرهان وأين الدليل؟ وآخر يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام كثير. ولذلك قال الشاعر: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. البرهان على صدق المحبة الطاعة، فإذا جاءت الطاعة فقد صدقت الدعوة التي يدعيها الإنسان. وأما إذا ما جاء العمل مخالفا للكلام والدعوة فهي دعوة فارغة ليس عليها دليل. فيقول بأنهم استقاموا، يعني بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، صار القصد واحدا. وهذه التي تشعبت بها الظنون وتشعبت بها الاتجاهات كلها صارت شيئا واحد، توحدت جميعها في شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، من جعل همه في الحياة آخرته، من لم يلتفت إلا إلى ما يصلح دينه وما يصل به إلى سعادته بيقينه في مجاورة ربه في دار الطيب المحض، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه. تأتي الدنيا راغمة، يعني لو جعلت الهم هما واحدا، هم الآخرة، كفاك الله تبارك وتعالى ما يشغلك ويهمك من أمر دنياك. ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي واد من أودية النار عذبه. إذا توزعت الإنسان هموم أحوال الدنيا صارت الطرق كثيرة جدا وتشعب الهم، الطاقة محدودة. إذا صرفت الطاقة في عمل واحد أحسن فيه الإنسان، وإذا ما توزعت الطاقة على 100 عمل فإنه لن ينجز عمل. لابد من توحيد الطاقة واتحاد الطريق بحسن القصد إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أن يزهد الإنسان في الدنيا أبدا، بل إنه يعني أن تحصل الدنيا وأن توظف الدنيا لصالح الآخرة. المهم أن توظف الدنيا جميعها لصالح الآخرة. ولذلك كان الصالحون في دعائهم لله تبارك وتعالى لا يسألون الله الفقر وإنما يسألون الله الغنى، ولكن يقولون: اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا، اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشية الله وإجلال الله ومهابته لله ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل على الله، والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعة الله. فالأصل هو استقامة القلب. إذا استقام القلب فلا بد أن تستقيم الجوارح تبعا. مثل ماذا؟ مثل الشجرة العود له ظل، لو كان العود معوجا سيكون الظل معوجا، لو أتيت بعود معود له ظل معود وأردت أن تقيم الظل، أن تجعل الظل مستقيم والأصل معوج، فلن يستقيم. إذا أردت اعتدال واستقامة الظل فعليك بأن تقوم بعمل يسير جدا وهو استقامة العود. ولذلك كانوا يقولون متى يستقيم الظل والعود أعوجه، متى يستقيم الظل والعود أعوجه. فالعود هو القلب والظل الجوارح، إذا ما استقام القلب استقامت الجوارح. كالظل يتبع ما هو له، الظل يتبع ما هو له، يعني عندما تنصب شجرة عودا سارية عمودا ما أشبه وتأتي الشمس يكون لهذا الشيء الذي أقمته ظل، هذا الظل تابع لذلك الشيء المنصوب القائم. فإذا كان هذا الشيء مستقيما كان ظله مستقيما، وإذا كان معوجا كان ظله معوج، وهو يتبع ما هو له، الظل يتبع ما هو له. الجوارح تتبع القلب وهو أميرها المؤمر وملكها المملك، فهو الذي يأمر الجوارح وهو الذي يصرف الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى إذا استقام. وإذا ما فسد وكان فاسدا لا يأمر الجوارح ولا يصرفها إلا في معاصي الله تبارك وتعالى. القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، الذي ينبغي عليك أن تلتفت إليه في حال الاستقامة بعد استقامة القلب اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. الترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة، يترجم فينقل المعاني من لغة إلى لغة. الذي يعبر عن لغة القلب بألفاظ هو اللسان، فاللسان ترجمان القلب، هو يعمل ترجمانا عند القلب فيترجم لغة القلب إلى كلام. ولذلك هذا اللسان كالقلم الذي غمس في دوات هي القلب، فالمداد الذي يكتب به هذا القلم، هذا المداد هو ما في القلب، فإن كان هذا المداد طاهرا كتب القلم طاهرا، يعني اللسان، لأنه ينغمس في القلب. فالذي يخرج من الكلام إنما يخرج في الأصل من القلب لا من اللسان، الأصل في القضية القلب، وهذا اللسان كالقلب المغموس في دوات هي القلب. فإذا كان ما في الدوات طاهرا تكلم اللسان بكلام طاهر وكتب القلم الذي هو اللسان بكلام طاهر، وإذا كان ما في القلب نجسا فكيف يكتب طاهرا وهو مغموس في النجس. إذن العبرة كلها في النهاية إنما هي في القلب. هذا القلب يصدأ، وهذا القلب إذا ارتكب العبد ذنبا نكتت، يعني نقطت فيه نقطة، أي نكتة سوداء. كلما ارتكب الإنسان ذنبا كلما نقطت في القلب نقطة سوداء. تصور الآن أن هذا القلب كالورقة البيضاء، كالورقة التي لا شيء فيها، وإذا ما ارتكب الإنسان ذنبا وأتى بإثم فإنه تنقط في هذه الورقة البيضاء في القلب نقطة سوداء. كلما كثرت الذنوب تحول هذا القلب إلى صفحة سوداء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يقسي القلوب ويبعدها عن علام الغيوب وستير العيوب هو الذنوب. الذي يقسي هذه القلوب هي الذنوب. والإنسان إذا ارتكب الطاعة تنقط في قلبه نقطة بيضاء، فكلما كثرت الطاعات صار هذا القلب كالكوكب الدري، صار قصفا كالحجر الأملسي لا يعلق به ماء. وأما القلب الذي تكثر ذنوب صاحبه فإنه يصير كالإسفنجة يتشرب أي شيء، لأن الإسفنجة إذا وضعتها في البول إن غمست فيه فشربت بولا، وإذا وضعتها في الطيب وانغمست فيه فشربت طيبا، على حسب الوسط الذي تجعل فيه الإسفنجة. القلب لا ينبغي أن يكون كالإسفنجة، حتى إذا ما وضع في الوسط الفاسد فسد، وإذا ما وضع في الوسط الصالح صالح. لا، ينبغي على القلب أن يكون كالكوكب الدري كالمصباح. هذا المصباح كما ترى يضيء في جميع الأجواء على جودة واحدة، وهذا المصباح تأتي إليه الحشرات والهوام والفراش بالليل على الضوء ولكنها لا تضره شيء. وأما القلب الذي تكثر معاصيه كالإسفنجة، فهذا تجعله في القذارة يحمل القذارة، تجعله في البول يحمل البول، تجعله في العذرة في الغائط يحمل الغائط، تجعله في الطيب يحمل الطيب، كالذي يكون فوق الماء من تلك الأشياء يعلو بها الموج وينزل، يعلو بها الموج وينزل، ليس لها ثبات وليس لها استقرار. القلب الصالح ليس كذلك، وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون مكثرا من الطاعات، وحينئذ يستحضر حياة قلبه. فلا حياة للقلب بغير استحضار تلك الحياة فيه بإكثار الطاعات، وأول ذلك الاستغفار، فهو أول الطريق إلى العزيز الغفار. فإذا أدمن المرء الاستغفار نقطت بكل استغفار في قلبه نقطة بيضاء حتى يزول الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو ذلك الران الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، السواد الذي يكون في القلب بما كسبت الجوارح وبما كسب اللسان من تلك الذنوب والآثام. الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة، ومعنى الاستقامة ألا نعوج ولا ننحرف، لأن المستقيم لا ينحرف ولا يعوج، والطريق المستقيم ليس فيه عوج وليس فيه انحراف، طريق مستقيم وهو أقصر مسافة بين نقطتين. فمن أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى من أقصر طريق فليس إلا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بتعاليم الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإكثار من الطاعات والإقلال بل البعد عن جميع المعصيات والآثام والخطيئات، بأن نطلب منه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل ركعة في كل صلاة، كما بيّن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، ويقول الله تبارك وتعالى سأقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. ويقول ربنا جلت قدرته وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويقول الله جلت قدرته وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل عنا إلا شخصه، وأما هديه وأما علمه وأما ما دعا إليه وأما سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بيننا، لم يغب منها شيء ولم يحرف منها شيء، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة. ويقول الله جلت قدرته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالصراط المستقيم هداية من الله تبارك وتعالى، نسأله جلت قدرته في كل ركعة من كل صلاة أن يهدينا إليه. والصراط المستقيم هو القيام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أرشدنا الله تبارك وتعالى في كتابه إلى طلب الصراط المستقيم وإلى لزومه وعدم الانحراف عنه، أرشدنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديثه الصحيحة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعم إن استقمتم، يعني ونعم العمل أن تستقيموا إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني، يريد الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قبل السفر. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، أعظم وصية، اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني، زدني يا رسول الله. قال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، يعني إذا وقعت في الإساءة فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أسأت فأحسن، لا تتوقف عند الإساءة ولا تيأس، إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زد. قال: استقم ولتحسن خلقك. أخرجه الحاكم وابن حبان وهو حديث صحيح. إذا أسأت فأحسن. قال: زد يا رسول الله. قال: استقم، استقم ولتحسن خلقك. اللهم حسن أخلاقنا وأقمنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان. عندما تصبح في الصباح تخضع أعضاؤك جميعها للسانك وتدل عند اللسان، وتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وأحمد، هو حديث ثابت صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأعضاء إذا أصبح الإنسان تتوجه إلى اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. فانظر إلى خطورة الكلمة، والله تبارك وتعالى جعل الكلام باللسان سببا لدخول الجنة، بل سببا لدخول الإسلام، فإنه لا يقبل من أحد إسلاما حتى يقول لا إله إلا الله، وهي كلمة. وإذا كفر الإنسان وأتى بكلمة الكفر دخل النار وخرج من الإسلام، وكل ذلك بكلمة. الرجل يستحل من امرأته ما يستحل منها، إذا ما تم العقد بينه وبين وليها والعقد يتم بكلمة، فيستحل فرجها وما يكون منه، كل ذلك بكلمة. الإنسان يعتق عبده بكلمة. اللسان أخطر شيء، والكلام بدون ضابط أمر خطير جدا، ولا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جانبي هذا الخط المستقيم عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هو طريق واحد، طريق الله، وصراطه المستقيم، وعلى جانب هذا الطريق المستقيم عن يمين وشمال طرق وسبل، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قرأ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه سبيل الله مستقيما. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. ثم انظر إلى هذا المثال، ضربه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوضح لنا الأمر، فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني خطا ممتدا من غير معوجاج ولا انحراف، خط مستقيم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط عن يمين وشمال على جانبي هذا الصراط المستقيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى مثلا على جانبيه سوران، سور عن يمين وسور عن شمال، سور كبير على جانب الصراط من يمين وعلى جانب الصراط من شمال سور آخر، في السورين أبواب مفتحة. الآن عندنا صراط مستقيم، خط مستقيم، وسور على جانب الصراط عن اليمين وسور على جانب الصراط من الشمال، وفي كل سور من السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، أبواب في كل سور، وهذه الأبواب في كل سور مفتحة، وعلى كل باب ستر مرخا، على كل باب ستر قد أرخي على ذلك الباب. وعلى باب الصراط، الباب الأساس، الباب الرئيس، الباب الكبير الذي هو يدخل على الصراط، الصراط طريق مستقيم، وعلى جانبيه سوران عن يمين وشمال، في كل سور أبواب مفتحة، وعلى كل باب مفتوح من السطور المرخاة ما عليه. وهنالك للصراط المستقيم، الصراط الأصلي له هو نفسه له باب، وعند هذا الباب على الصراط المستقيم، على باب الصراط المستقيم، على باب الصراط الرئيس الأساسي، على باب هذا الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، يعني لا تذهبوا يمينا ويسارا، لا تنفرطوا بعقدكم، وإنما كونوا جميعا على الصراط المستقيم، على رأس الصراط المستقيم داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، في رواية: ولا تعوجوا، لا تعوجوا، لأن الصراط مستقيم، فإذا عوجوا ابتعدوا عن الصراط المستقيم. وداع يدعو من جوف الصراط من داخل، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد واحد من الداخلين أن يفتح شيئا من تلك الأبواب أن يزيل الستر، قال له الداعي من الداخل: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلده. والصراط الإسلام، الصراط المستقيم الإسلام، السوران حدود الله تبارك وتعالى، الأبواب المفتحة محارم الله، الداعي على رأس الصراط من خارج كتاب الله، وأما الداعي فوق الصراط من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل عبد مؤمن. انظر إلى المثل، الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، وعلى جانبي هذا الطريق المستقيم، طريق واسع مستقيم ليس فيه اعوجاج، وعلى جانبي هذا الطريق المستقيم من يمين وشمال سوران، في كل سور أبواب مفتحة، والأبواب المفتحة ليس عليها ما يدفع من يريد أن يدخل منه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليها سطور على الأبواب مفتحة، الأبواب غير مغلقة، يعني من أراد أن يدخل سيدخل بيسر وسهولة من غير مشقة ولا تعب، وسطور مرخاة على كل باب تحجب. إذا مضيت أنت في الطريق المستقيم ولم تتعوج كما يأمر بذلك الداعي على رأس الصراط المستقيم، هنالك داع يقف على رأس الطريق في بداية الطريق يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يعني إياكم أن تأخذوا إلى اليمين أو إلى اليسار. وحينئذ إذا مضيت أنت وسرت في الطريق المستقيم ولم تلتفت إلى اليمين أو اليسار فلا يضرك الأبواب المفتحة والسطور المرخاة، لا تضرك لن تلتفت إليها، وإنما طريقك إلى أمام. الداعي الذي يدعو على رأس الصراط يقول: إياكم أن تتعوجوا، وهنالك داع من جوف الصراط، إذا أراد الإنسان أن يفتح شيء من تلك الأبواب يرفع الستر الذي أرخي على الباب، يقول له ذلك الداعي في جوف الصراط: ويحك، بغلظة: ويحك، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت الباب ورفعت الستر فلابد أن تدخل، فإياك أن تفتح، ما لك ولا فلتكن في الصراط المستقيم، الطريق واضح، لماذا تذهب إلى اليمين واليسار؟ ما لك وللأبواب المفتحة والسطور المرفاة؟ لماذا تعبث بيدك ولماذا تتعوج على الصراط وهو مستقيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام والسوران حدود الله، حدود الله تبارك وتعالى، والأبواب المفتحة محارم الله جل وعلا، والداعي على رأس الصراط يقول: ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، هو كتاب الله. وأما الداعي الذي إذا أردت أن تفتح شيئا من الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إنك إن فتحته دخلت. هذا الذي يعظك هو واعظ الله في قلب كل عبد مسلم. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ ناصر رحمة الله عليهم جميعا. التفت لهذا المثل واجعله دائما في ذهنك وتأمل فيه. تسير على الصراط المستقيم، لا علاقة لك بالسورين، بالأبواب المفتحة، بالستور المرقاة. إذا ما نظرت إلى الباب المفتوح ومددت يدك لتزيح الستر وتفتح الباب، يأتيك الواعظ من قلبك: ويحك إن فتحته دخلت، وإن دخلته تلوث وابتعدت عن الصراط المستقيم. التفت إلى الداعي على رأس الصراط يقول: يا عبد الله استقم ولا تتعود، هكذا، ولا تتعود على الصراط المستقيم، لأنك تبذل جهدا زائدا. الصراط المستقيم خط مستقيم، أقصر مسافة ما بين نقطتين، لك بداية ولك نهاية ولك غاية. لماذا تطول على نفسك المسافة؟ لأن الإعوجاج والتعرج يطيل عليك المسافة ويأكل منك المجهود والزمن ويذهب برأس مالك في عمرك، ثم لا تصل ربما إلا مجهودا متعبا إن وصلت، وقد لا تصل، لربما تضيع في تلك الحواري والشعاب ولا تستطيع أن تعود إلى الصراط المستقيم. فلماذا تطول على نفسك وتتعب نفسك؟ نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يرزقنا الثبات عليه، إنه على كل شيء قدير. وأخرج مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قل لي في الإسلام قولا جامعا، كلمات كثيرة أنا لا أستوعب أمثال هذا الكلام الكثير، يضيع مني ولا يثبت في قلبي ولا في عقلي، فليكن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، قال: قل آمنت بالله، الكلمة الأولى آمنت بالله ثم استقم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، كلمتان. قال: رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك الرجل الذي كان يصلي وراء معاذ، وحدث بينه وبين معاذ لأجل التطويل في الصلاة بعض الأمور، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن معاذا يطيل في الصلاة ما يطيل، وأنا لا أستطيع أن أدندن في الصلاة، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دندنة صوت خفي غير مفهوم عند السامع، عندما تدندن بالقرآن أو بالدعاء فتأتي به بسرعة من غير هفرمة لا يكون مسموعا إلى من بجواره. قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت علمك الله تبارك وتعالى العلم، ومعاذ يحفظ كثير من الأدعية التي تعلمها منك، أما أنا فلا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ما تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حوله ما ندندن، وهل نطلب أنا ومعاذ شيء فوق هذا؟ أنا ومعاذ لا نطلب إلا الجنة والنجاة من النار. قال: حوله ما ندندن، يعني أنا ومعاذ صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. شوف دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، والتفت إليه جيدا حتى تستطيع أن تعرف ما وراء هذه الألفاظ من المعاني التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، الناس يختلفون وتنزعون الحق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا الذي لا يريد الله تبارك وتعالى به الخير لا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. الرسول يقول أنا قاسم والله يعطي، يعني عندما يعطي أحدا من الصدقة من الفيء مما آتاه الله تبارك وتعالى يقول أنا أقسم فقط، الذي يعطي هو الله، لا يعطيك في الحقيقة إلا الله، إنما أنا قاسم والله يعطي. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. وعن أبي فاطمة الليثي أو الدوسي، اسمه أنيس وقيل عبد بن أنيس، صحابي سكن الشام ومصر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. أستقيم عليه وأعمله، فيستقيم عليه لا قائما من غير عمل، وإنما يستقيم عليه سيرا وقصدا وعملا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. هذا أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة وتعلم الأصحاب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأحاديث التي هي في صلب القضية قصدا، وأتت أحاديث يفيد منها المرء كثيرا من الخير لو نظر فيها تدل على ذات المعنى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو متفق على صحته: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، لن ينازع ويغالب الدين أحد إلا غلبه الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا، يعني فأحكموا الإصابة، فإن لم يكن فقاربوا وأبشروا. فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، يعني يستعين الإنسان بالخروج إلى الصلاة، صلاة الصبح مبكرا، بالغدوة والروحة، بصلاة العشاء الآخرة، لأنه لا يستطيع صلاة الفجر في الجماعة في المسجد ولا صلاة العشاء إلا من كان مؤمنا لا نفاق فيه، ولا يستطيع صلاة الصبح ولا صلاة العشاء الآخرة وهي أثقل شيء على المنافقين، لا يستطيع ذلك المنافقون، لأن من صلى الصبح في جماعة فقد أتى بنصف الليل قياما على سبيل الثواب، ومن صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة كتب له قيام الليل كله. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يدلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا أي أعطيته عبدا حلال، هذا كلام الله، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له. هذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم فيه أن الله تبارك وتعالى خلقنا على الاستقامة، نحن خلقنا مستقيمين، وإنما اجتالتنا يعني استفزتنا عن طريق الاستقامة الشياطين، شياطين الإنس والجن. يقول ربنا: وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين، والحنيف هو المجانب لطريق الباطل المستقيم على طريق الحق، فقد خلقنا مستقيمين، وإنما حرفنا وعوجنا عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم شياطين الإنس والجن. فعلينا أن نعود إلى الصراط المستقيم بأمر الله رب العالمين. إن المسلم المسدد يعني المستقيم على الطريق المستقيم لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، يعني بكرم سجيته وحسن طبيعته، حسن الخلق يصل به الرجل درجة الصوام القوام، لم يقل الصائم القائم، وإنما المبالغ في الصيام، المبالغ في القيام، الرجل بحسن الخلق يبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم في الجنة، مع أنه يبيت نائما ويصبح مفطرا، ولكن بحسن خلقه وكرم طبيعته وحسن سجيته يصل في الجنة ما لا يبلغه الصائم القائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، تصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. يعني إن عمل هذه الأعمال التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وقد سئل الصديق رضوان الله عليه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. يعني الاستقامة هي الاستقامة على محض التوحيد، أن تستقيم على التوحيد. وقال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان التعالي، أن تستقيم، أن تكون واضحا. الاستقامة أن تكون واضحا، لأن الطريق المستقيم واضح، كل من يسير في الطريق المستقيم مكشوف. وأما تلك المغارات وتلك الكهوف وتلك الزوايا وتلك الأماكن المظلمة فإنها ليست من الطريق المستقيم، وإنما هي بعيدة عن الطريق المستقيم، هي عند الانحراف عن الطريق المستقيم. إذا انحرف الإنسان عن الطريق المستقيم دخل مغارة، دخل جبلا، دخل زاوية مظلمة، بيت عنكبوت، إلى غير ذلك من تلك الأماكن المهجورة التي هي مضان الريبة والتي تؤتى فيها المعاصي والفواحش، كل ذلك بعيد عن الصراط المستقيم. فمن كان سائرا على الطريق المستقيم فهو واضح مكشوف. يقول: ولا تروغ روغان الثعالب. فليس في الدين روغان، في الدين وضوح، الدين وضوح كامل. يقول أبو بكر رضوان الله عليه: أن تستقيم على الأمر والنهي، تفعل ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، ولا تروغ روغان الثعالب. ويا لها من كلمة، لا تروغ روغان الثعالب. ثعلب يروغ روغانا لا يستطيع أحد أن يمسك به، يروغ منك كما يروغ الثعلب، كالحية التي هي سائرة على الأرض في طريق كله عوجاج وكله التواء. وأما المسلم الصحيح المستقيم فإنه واضح ظاهر كالشمس. وقال عثمان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله، استقاموا أدوا فرائض الله، استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله، استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يلحقوا بالله وحتى يقبضهم الله على ذلك. وعندنا حديث أن أبا بكر دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت، يعني نوت الحج مصمطة، وحجت مصمطة يعني هي ساكتة يقع عليها الصمت والسكات، أو هي نادرة للصمت والسكوت فلا تتكلم. قال لها أبو بكر: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ، رجل من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، لقد كنت صامتة لا تريدين أن تتكلمي ونظرت الصمت، فالآن لما تكلمت لا تريدين أن تكفي عن الكلام. قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ ما استقامتنا على أمر الإسلام قبل الانحراف؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ ما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك، يعني في الجاهلية، رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. أخرجه البخاري. ويقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه للقراء الذين يحملون القراء ويتلون: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا يروغ كما يروغ الثعلب. الاستقامة خط واضح بين ليس فيه غموض وليس فيه غبش، فيه كل الوضوح. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال على شهادة أن لا إله إلا الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة، أعظم كرامة يعطيها الله تبارك وتعالى عبدا من أوليائه في أرضه أن يلزمه الاستقامة على نهجه على دينه. فإذا رزقت الاستقامة فقد أعطيت أكبر كرامة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، يعني ليس كل ولي لله تبارك وتعالى يجري الله تبارك وتعالى عليه خوارق الأعمال كما كان عند كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم صحابيان خرج بليل من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلام، فجعل الله تبارك وتعالى في طرف صوت أي كرباج أحدهما ضوء يضيء الطريق، فمشيا في هذا الضوء، فلما جاء المكان الذي يفترقان فيه كل في طريق انقسم في هذا الضوء، هذا النور انقسم في طرفي صوتيهما، فكان لكل ضوء ونور حتى بلغ منزله. وسيد بن الحضير يقرأ كلام الله تبارك وتعالى فيجد مثل الظلة، يجد مثل الظلة، الفرس تجول، فرسه مربوطة، مربوطة بشطنها بحبلها، فهي تروح وتجيء هائجة، وابنه يحيى نائم، وكلما قرأ هاجت الفرس وجالت، فخاف على يحيى أن تطأ الفرس بحافرها على بطنه فتؤذيه فكف عن القراءة. فلما التفت وجد مثل الظلة من أمثال المصابيح فوقه، فلما أصبح أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: أقرأ يا ابن حضير فإنها الملائكة، والله لو ظللت في قراءتك لأصبح الناس يرون الملائكة في طرقات المدينة. فقال: يا رسول الله، كان يحيى نائما وقد جالت الفرس فخفت عليه أن تطأ عليه بحافرها فكففت عن القراءة. فهذه كرامة لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كرامات كثيرة. العلاء بن الحضرمي مر بالجيش على سطح ماء الخليج، على صفحة الماء، يمر الجيش على الجمال وهم فوق الجمال، يسير الجمل فوق الماء، والله ما ابتلت من الإبل إلا أخفافها إلا الخف، وهو يسير كأنه يسير فوق الرمال، فكان تغوص هذه الخف في الرمال، كانت تغوص في الماء وهم يسيرون فوق الماء. ولك أن تتخيل الآن مثل هذا المنظر، جيش كبير بين راجل يمشي على رجلين وراكب على فرس أو على بعير، وهذا يحمل زادا وهذا يحمل سلاحا وهذا يحمل عتاد، جيش يحارب، ثم هو يأتي عند الخليج يعترض الماء سبيل الجيش. ويتوجه العلاء بن الحضرمي إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال بالدعاء: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، جندك خرجنا في سبيلك ابتغاء مرضاتك ولإعلاء راية الدين الإسلامي في أرجاء الأرض، اللهم إن كنا صادقين فاحملنا بسم الله. فيتحرك ويتحرك الجيش كله خلفه ولا يفقدون شيئا فوق الماء. فهذه كرامة، أعظم الكرامات أن يلزمك الله تبارك وتعالى استقامة طريقه، استقامة دينه، استقامة صراطه، استقامة منهجه. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، استقاموا على المحبة والعبودية فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. مستقيم على المحبة، مستقيم على العبودية بقصد واحد، رجل فيه شركاء متشاكسون، عبد ذهب مجموعة من الناس فدفع كل نصيبا واستهموا فاشتروا عبدا فصار عبدا لكلهم، لكل منهم فيه نصيب ولكل منهم حق على هذا العبد بالطاعة، وهم متشاكسون يشاكس بعضهم بعض، العبد قائم بين أيديهم وهو عبد لهم جميعا وهم يتشاكسون بينهم، فهذا يقول ائتني بالماء وهذا يقول لا تأتيه بشيء، وهذا يقول له قم فيقول الآخر اقعد، هذا يقول له تعال وهذا يقول له انصرف، هل يجتمع لمثل هذا هم؟ هل يجتمع لمثل هذا هم؟ هل يصلح لهذا عيش أو حياة؟ ورجلا سلما لرجل، مسلم لرجل واحد، وهو رجل، رجل فيه رجولة وفيه دين، فهو يريحه. وحد القصد، قصد واحد لسيد واحد، يقول له افعل كذا برفق فيفعله، وهذا لن تطيقه ولن تستطيعه فلا تفعله أو افعله على مراحل، يريحه. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ سنقول جميعا لا، لا يستويان. هذا الذي يتشاكس، شركاء متشاكسون، شركاء، وانظر إلى هذا اللفظ في التعبير، متشاكسون، عندهم مشاكسة، فلا يريح واحد منهم نفسه ولا يريح غيره ولا يريح عبده، فيتشاكسون، والمشاكسة كلها تقع على رأس العبد المسكين. وأما الآخر فهو رجل وهو مسلم، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ سنقول جميعا لا، الحمد لله، قلتوها أنتم، أنتم الذين قلتموه، لم يقولها أحد سواك. ارجع إلى الأصل، الرجل الذي يتخذ إلهه هواه ويتخذ المال هواه ويجعل عبدا له من دون الله، يتخذ إلهه هواه ويتخذ المال إلها له من دون الله، يعبده فيتصرف في المال كما يتصرف المعبود العابد مع المعبود، وأيضا النساء هي معبوده والدنيا هي معبوده، فهذا يتوزع وهذا يتوزع وهذا يتوزع، شركاء متشاكسون، هل يستقر له قلب؟ ولذلك تجد عباد الدنيا، عباد المال، عباد الجاه، عباد المناصب، يقضون زهرة الشباب في الطلب، فإذا ما تحصلوا فنيت اللذات وذهبت الشهوات، صاروا من العجز بموضع لا ينتفعون معه بشيء من المال ولا الجاه ولا المنصب، وذهبت زهرة الحياة، فيجمعون لغيرهم ممن لم يعاني شيئا بتعب في الطلب والتحصيل، فيتسلط غيرهم على ما جمعوه هم بزهرة عمرهم حتى يبددوا، كالوارث الفاجر الذي لا يعرف مقدار ما ورث ولا مقدار التعب الذي كان من أجل تحصيله، فإذا ما تسلط عليه بدده وأفناه. فالله رب العالمين ضرب المثل، من كان له آلهة متعددة، يطيع هذا ويعبده في الصباح، وهذا يطيعه ويعبده بالظهيرة، وهذا بالمساء، وهذا بجوف الليل الآخر، وكلما وجد صنما أو حجرا منصوبا عبده من دون الله، يتخذ إلهه هواه، فيتوزع همه في شعاب كثيرة، هذا أتعب خلق الله في أرض الله. وإن بدا أمامك في منصب وجاه ومال ومكانة ومقام، هو من أتعب خلق الله في أرض الله، لا يكاد يحس بلذة ولا يجد حلاوة في مطعم ولا في مرقد ولا في ممتلكات ولا في شيء، لأن القلب توزعته الأهواء فهو غير مستقر. والسعادة، كل السعادة في استقرار القلب. ورجلا سلما لرجل، يعبد الله تبارك وتعالى وحده وليس له سيد سواه، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، عبيدك سواي كثير، كل الخلق عبيدك، وأما أنا فأنت غني عني لأن عبيدك كثير ولأنك أنت الغني بذاتك سبحانه، عبيدك سواي كثير، فأنا إن عصيت فماذا أصنع؟ عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أما أنا فليس لي سيد سواك، فإن ابتعدت فمن سيكون لي إذن؟ وإلى من ألجأ؟ وبمن أحتمي؟ وبمن ألوذ؟ وبمن أعتصم؟ وبمن أستعيذ؟ ومن يأخذ بيدي إذا ما تعثرت؟ ومن يقيل عثرتي؟ ومن يجبر كسرتي؟ ومن يرحم ضعفي وذلتي ومسكنتي؟ ومن الذي يعطيني إذا ما احتجت؟ ويسمع ندائي إذا ما ناديت؟ ليس لي سيد سواه، وأما عبيدك فسواي كثير، ولكن أنا ليس لي سيد سواك، فعلينا أن نوحد القصد وأن نستقيم، وهذا معنى الاستقامة بتلك الجملة وإن تشعبت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة وأن يجعلها لنا أعظم كرامة وأن يقيمنا على الطريق المستقيم حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.